أخذل فيه صدوق يهم وله أوهام، أظن يكون قول عدل والله أعلم. إلى هنا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. من الملاك ليش؟ ولا بان دار في ذهني أن أتكلم في رواية عن أبي، لكن رأيت العمدة كلام الأزدي فقط. رب العالمين، على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في بريدة بن سفيان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، رمز بإخراج النسائي له. قال عنه: أفلح بن سعيد القبائي وابن إسحاق. قال البخاري: فيه نظر. معلوم أن قول البخاري فيه نظر، فالغالب عليه الضعف الشديد أو الترك للراوي إذا قال في الراوي فيه نظر. يعني أغلب الروايات التي قال فيها هذا كان الجرح فيها شديدا، ولذلك فنحن نقول إذا قال البخاري فيه نظر ولم يجد كلام نجد كلاما آخر يخالفه، أو نحتاج إلى أن نجمع بينه وبين كلام البخاري، فنحن نقول الراوي متروك الرواية وروايته مطروحة. نعم. قال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وجوزجاني: رديء المذهب جدا، غير مقنع. غير مقنع، غير مقنع، يعني غير ثقة. رديء المذهب جدا يعني التشيع، يعني بذلك التشيع. وأما غير مقنع غير ثقة. نعم، يعني لا، ليس أن يثق به. والجوزجاني شديد الحق على الشيعة، والحقيقة أن الشيعة مبتدعة ويحط عليهم، لكن لا يرد حديثهم إذا كانوا ممن لا يرد الحديث بسبب حديثهم بسبب بدعتهم. والذي يظهر أن الجوزجاني يتكلم فيه من قبل الدين، وإلا ففي كتاب أحوال الرجال اعتمد من حيث الضبط جماعة، وإن كان قد حط عليهم من أجل بدعتهم. نعم. وقال الجوزجاني: رديء المذهب جدا، غير مقنع، مغمص عليه في دينه. مغمص يعني مطعون عليه، مغمص عليه في دينه، مطعون فيه، متهم في دينه. هذا كله من جهة البدعة، يعني يفهم من كلمة مطعون في دينه الفسق الشهواني أو كذا، لا، هذا الذي يظهر من جهة البدعة. نعم. قال: وقال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ولم أرى له شيئا منكرا. وقال الآجري عن أبي داود: لم يكن بذاك، تكلم فيه إبراهيم بن سعد. قال الحافظ: قلت لأبي داود كان يتكلم عن أبي داود، يقول: لم يكن بذاك، تكلم فيه إبراهيم بن سعد. هو مقل في الكلام، إبراهيم بن سعد قليل الكلام في الرواة. نعم. قال: يعني في أئمة تفرغوا للكلام في الرواة، طعن فيهم ونقد الروايات، أئمة عرفوا، أئمة الجرح والتعديل. وفيه المتكلمون في الرواة، ليس كل من كان متكلما في الرواة كان إماما. في أئمة اعتنوا بهذا الأمر وعرفوا به، وإذا اختلف الرواة في شيء يفزعون إليهم، وكلامهم حجة في حديثهم وفي حديث الناس. وفي أئمة هم ثقات في أنفسهم ولهم كلام، الرجلان الثلاثة كلام قليل. هم إن ذكر المتكلمون في الرواة ذكروا بمجرد كلامهم، إن ذكر الأئمة ما يذكر هؤلاء. إبراهيم بن سعد ليس من المكثرين في الكلام في الرواة. نعم. وقال الآجري: داود لم يكن بذاك، تكلم. قال: قلت لأبي داود: كان يتكلم في عثمان؟ قال: نعم. قال الحافظ: قلت بقية كلام ابن عدي. هذا يدلكم على أن أئمة الحديث هم الذين عظموا مذهب الصحابة ومنهجهم، هم الذين عرفوا مناقب الصحابة وردوا على من يتكلم فيهم، وما تركوا رجلا تكلم في أحد من الصحابة إلا تكلموا فيه بقسط وبمقدار ما عنده، حتى مجرد التفضيل تقديم وتأخير هذا أيضا من فعل ذلك تكلم فيه من قبل أهل الحديث. هذا يدلكم على أن أهل الحديث حقا هم الذين نصروا منهج الصحابة وهم الذين دافعوا عنهم. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت بقيتك منكر جدا. وقال الدوري يعني ولم أر له حديثا، لم أر له شيئا منكرا جدا. نعم، الذي ذكره المزي يقول ابن عدي يقول ليس له كثير رواية ولم أر له شيئا منكرا، والحافظ صحح العبارة قال بقيت الكلام ولم أر له شيئا منكرا جدا. بينهما فرق، هاتان الكلمتان أم لا؟ نعم يا خالد، لم أر له شيئا منكرا ولم أر له شيئا منكرا جدا، هل بينهما فرق أم لا؟ إيش الفرق؟ إيش هذا الفرق الذي بينهما؟ عندك أبا الفداء؟ إذا قال لم أر له شيئا منكرا جدا فليس فيه نفي أصل النكارة، يعني لم أر فيه شيئا منكرا. يعني عندما أقول لم أر شيئا منكرا جدا لا نستطيع أن نقول إن الراوي ليس عنده مناكير، هو نفى نوعا معينا من النكرة، النكرة الفاحشة، النكرة الفاحشة نفاها، يعني يقول لم أرها. أما النكرة هي لم تبلغ درجة الفحش، فهذه الكلمة ما يعني ما زكت روايات الراوي منها ولا يعني برأتها. فقوله لم أر له شيئا مجدا هذا مدح أكثر، أو قوله لو شيئا منكرا أيهما أكثر في المدح؟ نعم وجدا. نعم، نفي أن يكون له شيء منكر أعلى من أن يكون ليس منكر جدا. ولذلك شوف دقة الحافظ ابن حجر استدرك وقال الذي ذكي فيه ما تغير في المعنى ولها. نعم. قال الحافظ رحمه الله: بقية كلام ابن عدي منكر جدا. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول عن أبيه أخبرني من رأى بريدة يشرب الخمر في طريق الري. أخبرني من رأى، هذا مبهم في بعض الروايات تسمية هذا المبهم بأنه ابن إسحاق في بعض الكتب جاءت تسمية المبهم بأنه ابن إسحاق، ولكنه فسر الخمر بالنبيذ. ومعلوم أن هناك من يعني شدد في باب النبيذ فجعله خمرا وأطلق عليه أنه شرب للخمر، وهناك من الأئمة من تأول فيه ورآه مباحا، حتى ذكروا عن وكيع أنه كان يقول لا أبالي أشربت كأسا من نبيذ أو كأسا من الفرط، لا فرق بينهما، كأسا من نبيذ أو كأسا من الفرط. فعلى كل هذه المسألة حصل فيها يعني إفراط وتفريط، لكن لابد أن نتأنى عندما نرى الرجل يعني الكوفي يتهم بشرب الخمر نتأنى، لأن أهل الكوفة عرفوا بالتوسع في باب النبيذ، وهناك من يعني أفرط في أمر النبيذ فخمرا أو عده خمرا. نعم. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقول عن أبيه أخبرني بريدة يشرب الخمر في طريق الري. قال الدوري: أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ خمرا. هذا ابن إسحاق هو مدني، ابن إسحاق مدني، وأهل مكة والمدينة شددون في باب النبيذ يعدون خمرا، وأولئك يقولون لا فرق بينه وبين الماء. سبحان الله، والاعتدال في كل شيء مطلوب، الاعتدال وعلى كل شيء. بقية العلماء يعدون هنا، والنبيذ هو مباح بشروط، لكن لعلهم رأوا فتوسعا حتى وصل إلى أمر مكروه. نعم. قال الدوري: أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ خمرا، فالذي عندنا أنه رآه يشرب نبيذ. وهذا أولى من أنك يعني بعض الناس يفرح بالكلمة الشديدة في العالم، هذا أمر مؤسف أن طالب العلم يفرح بالجرح الشديد الذي يأتي في الشخص، والمنصف يفرح بمول هذا الجرح بدون تعسف إلى ما فيه السلامة من الجرح أصلا، أو على الأقل يكون جرحا خفيفا. أما إذا رأيت الرجل يفرح بأن فلانا يطعن فيه بطعن شديد، يخشى على من كان كذلك، يخشى أن يبتلى في أثناء مشواره الطويل في أن كتب الله له عمرا ومد في عمره وأعطاه بسطة في أجل والمدة، يخشى أن يفتن، لأنه كما تدين تدان، كما تدين تدان. إذا كنت تفرح بسقطات الناس وعثراتهم فأنت لا تأمن على ذلك أنه يأتي الوقت الذي في هذه المعاملة، والمشوار طويل، مشوار طويل، ما تدري إيش سيكون في غد، ماذا سيكون في غد ما تدري. فأنت احرص على أنك كلما سمعت عن العالم المعروف بالخير والفضل ما تستطيع أن تؤوله بدون تكلف أو تعسف، فهذا هو المطلوب. فإن عجزت أن تزيله بالكلية وأمكن حمله على وجه أخف فهذا أيضا مطلوب، إزالة الشر الأساسي أو تقليل الشر هذا أمر مطلوب. ما هي الفائدة وما هي المصلحة التي تجنيها من وراء إسقاط فلان وتشويه فلان والطعن في فلان؟ هل يكون الإنسان مثل هؤلاء الذين يعني همهم والعياذ بالله إسقاط ناس وإفسادهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل؟ لا، إنما نكون رحماء بالخلق، وكان مطلوبا منا أن نكون رحماء بالخلق، من باب أولى أن نرحماء بالعلماء وطلاب العلم، هذا من باب أولى، لأن رحمتك رجل العامي وهذا أمر مطلوب، نفعها ليس كرحمتك ودفاعك عن عالم أو طالب علم. فإنك عندما تدافع عن عالم تدافع عن شخص، مع أني أحاول كثيرا وأنبه كثيرا أنه لا بد أن يفرق بين العالم وبين اجتهاد العالم. هذه مسألة في الحقيقة يعني يغفل عنها كثير من إخواننا، فإذا أحب الرجل عالما طحح كل اجتهاده، وإذا الرجل عالما خطأ كل اجتهاداته. عمل أهل البدع، هذا عمل أهل البدع كشيخ الإسلام الذين يحبون حبا مطلقا أو يبغضون بغضا مطلقا، وأهل السنة يجمعون بين الحب والبغض على ما عند الرجل من طاعة ومعصية. فلابد أن تفرق بين العالم واجتهاده، العالم يجل ويكرم واجتهاده الخطأ يرد، كذلك العالم واجتهاده الثاني العدو يبغض والمبتدع يبغض، لكن كلامه الصح يقبل. ترى أهل الحديث يدورون مع الحق، الحق مع القريب ومع البعيد أخذوا، الباطل مع القريب تركوه ومع البعيد تركوه، هذا هو التعلق بك يا أخوان، هذا هو التعلق بالحق وانشرح الصدر له. أما التعلق بفلان أو فلان هذه فتنة، فاحرص على أن تكون ممن يذب عن العلم وحده، ولا تكن ممن يفرح سقوط أحد الحمل علم. فهو يعني مثلا الحين عندما نجلس ونسقط الذي في الروم والذي في الشام والذي هنا والذي هنا، من الذي يروح يدعي منا الحين؟ بيروح يدعي في مصر أو في الشام، أو بيروح يدعي في أرض الحرمين أو هنا أو هنا؟ طيب جزاهم الله خير أن إنسانا يقوم بحمل. الآن إحنا نقدر نروح حتى أقرب قرية لنا هنا أو أقل نصف عن الرحى، ربما لو جاء رافضي والعيد بالله إلى قرية قريبة منا ما نعرف حتى نروح نرد عليه ونناقش ونناظر ونحاول نشوفه إيش مشتغلين بالعلم. وهذه تقول لك أنا علم أنا مش فاضي، مش فاضي، هؤلاء الروافض يحرقوا الدنيا يقول لك أنا مش فاضي. طيب إذا هذا أسقط هذا أسقط هذا نقول إحنا ومن، وهل يعلمها ومن يأخذ بيدها؟ هذا كله بارك الله فيكم يعني منوط بمن كان هو السنة، أمه السنة وجلت قدمه في موضع أو موضع. فنحن نحرص بارك الله فيكم على خدمة العلماء وعلى خدمة طلبة العلم، نكون خدما للعلم. وكيف تكون خدما للعلم الشريف وأنت مسقطا لخط حملته؟ كيف خادم السنة فلان من فلان خادم السنة وسقط حملتها؟ خلنا أيضا خادم وذاب عنهم ومدافع عنهم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بالحق لا بالباطل، عدل والإنصاف لا بالإسراف والإجحاف. إيه نعم تفضل. قال الدوري: مكة والمدينة يسمون النبيذ خمرا، فالذي عندنا أنه رأوه يشرب نبيذا. قال الحافظ: قلت. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: إن له صحبة. وحكى ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح أنه قال: هو صاحب مرن. وأبوه سفيان بن فروة فأن من تابعي أهل المدينة. وقال الدارقطني: متروك. قال العقيلي: سئل أحمد عن حديثه فقال: بلية. أعوذ بالله. في العلل لأحمد قال: بلية تحكى عنه. الكلام هنا مختصر. في العلل له لما سئل عنه قال: له تحكى عنه، يعني يذكر عنه. ما أدري هي شرب الخمر هذه، يعني أشهر ما يكون عندنا في الترجمة ما قيل فيه بأنه يشرب الخمر. لعل أحمد يعني هذا لما قال له بلية تحكى عنه، يعني تحكى عنه بلوى كبيرة، فلعله أمر التكلم في عثمان. هو التكلم في عثمان أو رفض. نعم ممكن، أو إن كان شتاما للصحابة كلام الجزجاني كلامه في عثمان، وهذه مصيبة كبرى. نعم. في أحد وثقه؟ هل وثقه أحد غير ابن شاهين؟ ابن حبان أيضا وثق. إيه؟ وثقه ابن حبان وابن شاهين. هذا يدلك على تساهلهما. شوف كيف كلام الأئمة فيه وكيف كلامهما، هذا يدلك على تساهل ابن حبان وابن شاهين. على كل هو فيه ما بين متروك وما بين ضعيف هذا الكلام الذي هنا، ولعل من قال بتركه إنما قصدعه. عندنا نساء يقول: ليس بالقوي في الحديث. البخاري يقول فيه نظر. معدي أيضا يقول: ليس له أي أم منكر جدا. إشقال ضعيف الحافظ إشقال، والله ضعيف جدا. إشقال الحافظ قريب قريب ليس بالقوي. لا لا أشد من هذا، أشد. ليس بالقوي هي أحسن حالا من ضعيف، أو ضعيف أحسن حالا. ها ليس بالقوي محمد، أيهما أحسن حالا، ليس بالقوي أو ضعيف؟ ها أخفف إيش؟ أحسن. إذن هي أحسن حالا، خف الجرح من ضعيف. هو لا، هو أشد من هذا. هو لا يعني لا يكون أحسن من ضعيف. ما عندنا فيه كلام إلا كلمة النسائي التي فيها يعني تليين القول فيه، ولا عندنا البخاري والدارقطني والجزجاني، كل منهم يعني كلامه فيه شديد. ما عندنا توثيق إلا ابن حبان وابن شاهين، وهما متساهلان. كلا عدي أرى الله شيئا منكرا جديد، إثبات النكارة، وهذا يعني رفض الضعيف. لو قيل ضعيف الرافضي عسى أن يكون هذا أقرب، ويقال من شدد فيه الجرح قصد البدعة. طيب إلى هنا، وصلى الله نبينا على آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، احنا في مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بريه بن عمر بن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله بني اسمه إبراهيم، وبريه غلب عليه، رمز بإخراج أبي داود والترمذي له. قال: وعنه ابن أبي فديك وإبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي وغيره. قال البخاري: إسناده مجهول. قال اسمه إبراهيم وبريه لقب عليه، ترجم له بلقبه في الأسماء، ترجم له بلقبه في هذا الموضع. لماذا؟ لأن العبرة بالأشهر، العبرة بالأشهر. الرجل لو عرف بكني وكان اسمه غير معروف ذكره في الأسماء قال سيأتي في كذا في الكنى، لأن عندما يترجم يترجم له في الموضع الذي اشتهر به، ترجم له بالموضع الذي اشتهر به. لما كان اسمه إبراهيم ولقبه بريه أدخله هنا في ينظر إبراهيم، ارجع ورانا انظر إبراهيم، إبراهيم بن عمر هل ذكره هناك وقال سيأتي في بريه؟ ها؟ إيش قال؟ إيش قال؟ إبراهيم بن عمر ماذا حتى لي في الأسماء؟ هذا يدل يعني إذا كان راوي ترجمه في إبراهيم ولا في إبراهيم؟ في حرف الباء أو في حرف الألف؟ هذا ما أدري، أنا أدري أنه مترجم في حرف الباء، لكن على كل الراوي إذا كان له روايات جاءت باسمه وجاءت بلقبه وهو مشهور باللقب أكثر منه بالاسم، يترجم له في إبراهيم يقول إبراهيم كذا كذا سيأتي في كذا، سيأتي في بريه مثلا. قرأ في حرف إيش تتكلم؟ في الألف. مترجم في إبراهيم هكذا هو في التهذيب، أنا ما نظرت التهذيب. لا أنا أنظر في التهذيب هل هو مترجم في التهذيب أم لا. ما هو في التهذيب ترجم خطيب وحكم عليه في حرف، حكم عليه في حرف الباء، حكم عليه قال بالمصروف، وفي حرف الباء ايش قال؟ تقدم. عجيب، غير مترجم في التهذيب، ترجمه في التقرير ولا مترجم في التهذيب؟ ربما سقط، ربما سقط، لان النسخه نسخه التهذيب فيها نقص. ذكر لي بعض الاخوان ان بعض المحققين اضاف تراجم كثيره جدا ساقطه من التهذيب هذا. هو عندما قال لي كلاما أنا أعده مبالغ، يقول يعني نحو ثلث الكتاب، أو أن هذا التهذيب الموجود هو ثلث الكتاب. ذكر لي أن بعض المحققين المسلمين الذين يعملون في جامعة الإمام محمد بن سعود أن له تحقيقا لتهذيب التهذيب، وأن الموجود منه نحو ثلث الكتاب. أنا أستبعد أن يكون هذا الكلام صحيحا. لا لا لا، دعك من تهذيب. أيوة، ما في سقط، ولذلك أنا قد تقع تراجم، تراجم ممكن توجد تراجم سقطت بذلك، يكون ذلك أكثر على حسب ترتيب المعجم، يعني الدقة المثلية ما فيش سقط في الحرف الواحد هو واسع، فعن نقول أستبعد هذا، إنما الذي أتوقعه أن تسقط طرف من التهذيب، وأنت عندما تنظر إلى تهذيب الكمل وتقابل هذا به نادر جدا من التراجم التي لا تذكر. فعلى كل حال ترجمة، يعني ترجمة هناك وبريه ما ذكرت فيه قد تقدم، يعني عادته في مثل هذا أنه إذا كان قد يحتاج إلى أن يطيل في الترجمة في التهذيب، اللهم إلا أن يكون في التهذيب في حرف الألف ذكره لكنه أحال إلى هنا. أنا ما يهمني هذا، بقى يهمني فائدة في هذا الموضع. الرجل إذا كان له اسمان أو اسم وكنية أو اسم ولقب وهو مشهور بأحدهما، فالأصل أنه يترجم حيث شهر في الحرف الذي شهر به اسما أو كنية أو لقبا، حصل في عمل المترجمين. طيب متى هو فلان وسيأتي أو تقدم؟ إذا كانت له روايات بهذه وهذه، إذا كانت له روايات بالاسم هذا وبالاسم الآخر أو بالاسم والكنية، فمن وقف على هذه الرواية ذهب إلى موضعه فأحاله إلى ذات موضع، ومن وقف على تلك رأى الترجمة. لكن لو فرضنا أنه لم يعرف بالاسم الآخر ولا يأتي ترجمة قط بأحد الاسمين، إنما عرف المحدثون أن هذا له اسم آخر، أن هذا الرجل له اسم آخر، الذي أتوقعه من صنعهم أنه لا يترجم إلا في موضع واحد، لا يترجم في موضعين، والذي أفهمه من صنعهم أنه إذا ذكر في موضعين فتكون جاءت له روايات بهذا وهذا، والموضع المحال عليه هذا هو المشهور عنه والذي جاءت به أكثر روايات. واضح هذا؟ تفضل. قال رحمه الله: بريه بن عمر بن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله المدني، اسمه إبراهيم، وبريه لقب غلب عليه، رمز بإخراج أبي داود وتبي له. قال عنه ابن أبي فديك وإبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي وغيره. قال البخاري: إسناده مجهود. لعله يعني حديثا بعينه، لأن هنا العقيل قال لا يعرف إلا به، يعني لا يعرف إلا بالإسناد أو بهذا الحديث. قال البخاري: إسناده مجهول. وقال العقيلي: لا يعرف إلا به. قال الحافظ: قلت كلامه ولا يتابع على حديثه. وساق له ابن عدي بهذا الإسناد هذا الحديث الذي أخرجه له أبو داود والترمذي، وحديث من كذب علي، وقال أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات، وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في من اسمه إبراهيم، وسأله حديث الحبارة وغيره. قال: وساق له حديث آراء وغيره، وقال لا يحل الاحتجاج بخبره بحال، ثم ذكره في الثقات وقال كان ممن يخطئ. ذكر ذلك في أفراد حرف الباء بريه، فكأنه ظنه اثنين. شوف كيف، يعني عندما ذكر له، ذكره مرة قال لا يحل الاحتجاج به بحال، ومرة قال يخطئ، قال كأنه ظنه اثنين، وإلا لو كان واحدا لم احتاج إلى أن يذكره في موضعين بترجمة فتيك. هذا أولى من أن نقول تغير اجتهاده، خاصة إذا كان الرجل عرف بهذا الاسم أو ذاك الاسم. طيب ليش قال مستور وفيه كلام الآن في التليين فيه؟ أيضا قال في إبراهيم مستور، قال تقدم. لا ما يقال في هذا مسألة الآن، لا يتبع على حديث الثقات. وأما قول أرجو أنه لا بأس به ما يفيد هنا. ابن حبان يقول يخطئ، مرة قال لا يحل أتجب خبره بحال، رسم الضعيف، هذا رسم الضعيف، تعريف ضعيف الذي تكلم فيه ولم يوثق، الذي تكلم فيه ولم يوثق. وإذا كان ابن حبان يعني يتكلم فيه وغيره. العقيل يقول لا يعرف إلا بهذا الحديث، لو تبع على حديثه ابن عدي كلمة أرجو أنه لا بأس به. تعد هذا من التساهل عندما يقول أحاديث لا يتبع عليها الثقات. الرجل الذي لا يتبع الثقات عليه كيف يكون، كيف يرجى أنه لا بأس به؟ لا يتبع عليه الثقات، هذا رمض ضعيف والمطروق، لما يكون من يكون مطروكا على أنه لو قيل فيه ضعيف هذا أولى. نعم. ما لا اصطلاح خاص في هذا الموضع؟ هذا مسألة ثانية، مش اصطلاح خاص هذه، يعني هو راح هو إلى التصل أقرب منه إلى الاعتدال، يعني هذا مكانة ابن عدي في الجرح والتعديل. الآن كلام العلماء فيه ما عندنا، والحقيقة أيضا الذين تكلموا فيه في الغالب يغلب عليهم أنهم أن عندهم شأن مثل عقيل وابن حبان، لكن هو تعريف الضعيف في التقريب. اقرأ المرتبة السادسة في مقدمة التقريب. الضعيف الذي يعني ضعفه بعضهم أو وإن كان ضعفا مجملا لكنه لم يوثق، هذا يصدق عليه تعريف الضعيف عنده المرتبة السادسة. ينفي تعمده الصحيح، أرجو أنه لا بأس به، ينفي عنه تعمد الكذب وإن كان فيه بأس من جهة أخرى من جهة الضعف. صحيح هذا. نعم. إيش قال في السادسة؟ قال رحمه الله: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول. السابعة أيضا ضعيف. السابعة: قال: من روى عنه أكثر من واحد يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. الثامنة. طيب عفوا أخطأ. قال: الثامنة: من يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق هذا ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر و... ولم من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ووجد فيه إطلاق الضعف ووجد فيه إطلاق الضعف حتى ولو لم يفسر. هذا الآن عندنا الآن بعض مفسر يخطئ وليخطئ، موثقه توثيقا موثق توثيقا معتبرا. شو هو هذا؟ بس أنا قلت بالمعنى، وهذا معنى كلام الحافظ: تكل ما فيه ولم يوثق كلامه فيه مجملا. هذا كلام الحافظ. هو هذا الحافظ في بعض الحالات ما يلتزم شرطه، فيكون فيه أيضا تصديق وتكون ضعيف. التعريف الذي عرفه الحافظ غير شقيق، غير دقيق، يعني لأن أحيانا يختلف الرجل ما بين توثيق وضعيف في الأخير ضعيف، وتوثيقه معتبر ويكون القول قول من ضعف. هذا التعريف الذي عرف به الضعيف غير دقيق. الذي يعني تكل ما فيه ولم يوثق ومحمول على أن الكلام فيه كلام خفيف ليس كلام شديد، لكن أيضا إحنا ما نستطيع نقول أن هذا تعريف دقيق. أيضا هو مثل تعريف الحافظ، يعني يرد عليه ما ورد على تعريف الحافظ، لكن هذا تستطيع أن تقول صورة من صور الضعيف، صورة من صور الضعيف، لكن لا يحصر فيها الضعيف. نعم. إسناد الحديث إلا مجهول، وهو من جملته، هو من جملته. نعم. يذكر بعضهم يذكره في ذكر الذهبي ذكره في المعتدلين المتوسطين، لكن مقارنة كلامي بكلام غيره فيه تساهل. أظن المعلم سهلنا عنده تساهل، عنده تساهل من خلال النظر في ترجمة الكامل، عنده تساهل. وهذا كثير الأئمة يعني ضعفون ويقول لا بأس به، في تساهل معدي. نعم. وابن حبان لما ذكروا في التقاط ثم قال قبل ذلك ولا يجوز الاحتجاج بخبره. أيوة، هو ذكره وقال لا يجوز بخبره، يعني هذا محمول ذكره في المجروح ثم ذكره في التقاط وقال ممن يخطئ. ذكر ذلك في أفراد حرف الباء ببريه فكأنه ضمنه اثنين. نعم. الذي بعده قسام. قال رحمه الله: قسام بن عبد الله الصيرفي أبو الحسن الكوفي رمز بإخراج النسائي له. قال عنه حاتم بن إناه لك اسمي أبا أنس. خلنا نشوف الأول لا تعجل لتحكم. نعم. ها. قال وعنه حاتم بن إسماعيل وكناه وخلاد بن يحيى وابن المبارك ووكيع وأبو نعيم وغيرهم. قال عباس عن يحيى ثقة. وقال إسحاق بن منصور عنه صالح. قال أبو حاتم صالح الحديث بأس به. قال الحافظ رحمه الله: قلت قال الآجري عن أبي داود عنه إن زيد بن علي قال له علم ابني علم ابن الفرائض. أن زيد بن علي قال له علم ابن الفرائض. وقال أحمد لا بأس به. هذا يدل على أن عنده علما بهذا الباب، يعني هو لم يحكي هذا عنه أن زيد بن علي يرضاه أن يعلم ابنه ويثق في علمه، معناه أنه يثق في علمه في باب الفرائض. نعم. قال لا جري عن أبي داود عنه أن زيد بن علي قال له علم رائض. وقال أحمد لا بأس به. قال ابن حبان في ثقات يخطئ. وقال الحاكم في المستدرك هو من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثه، ممن يجمع حديثه ولم يجمع أن الرجل لثقته فيجمع حديثه عاليا ونازلا، فلا يستغنى عن شيء من الروايات. إذا قيل في الرجل ممن يجمع حديثه فهذه مرتبة ثقة، مرتبة ثقة قد يطلقها بعضهم في أعلى من ثقة، يطلقها بعضهم في أعلى من ثقة، لكن الجملة هي في مرتبة من يقال فيه ثقة، ومعناها أن حديثه يجمع عاليا ونازلا، وذلك لثقتي وضبط حريه ولعدم الاستغناء عن شيء من حديث سواء كان عاليا أو نازلا. فيها لا شك مدح، فيها مدح وقد يكون رفيعا، لكن في الجملة أطلق في هذا المعنى معنى ثقة. نعم. وقال الحاكم في المستدرك هو من ثقات الكوفيين من يجمع حديثه ولم يخرجاه. وحكى ابن شاهين في الثقات عن ابن معين أنه هل قال حكم الحاكم في المستدرك يختلف عن حكمه مثلا بخنيسبور عند ثاب الحالة؟ بينهما فرق خير. هو بصفة عامة المصنفون الذين يصنفون في الجرح والتعديل على الروايات حكمهم في باب الترجمة أكد من حكمه يعني في الحكم عليه، لأن حكمه في الترجمة هو كلام الناس فيه، تصور حديثه وما يعرفه عن حديث فيحكم فيه حكما عاما. أما حكمه علي وراء حديث من الأحاديث فقد يكون حكما نسبيا، أي هو في هذا الحديث، هو في هذا الحديث حكمه كذا. ولذلك مثلا نظر مثلا حضر في التلخيص في الفتح في الكتب التي يتكلم فيها على الروايات خالف حكمه على الرجل حكمه في التقريب، أيهما أولى؟ حكم التقريب، لأن التقريب تخصص، التقريب هذا تخصص. ثم وقف على كلام الناس واستحضر كلام الناس ثم أعطى حكما مدده أو شربه من هذه الأقوال جميعها، بخلاف عندما يحكم على حديث على رجل في حديث بعينه، فقد يكون هذا الحديث صحيحا، يقول لك رجال الثقات، وما يعني أن هذا الثقة بذاته، أو يقول مثلا وفلان ثقة، أي في هذا الموضع لأنه متابع على ذلك. وقد يأتي في حديث آخر. ولذلك تلاحظون الأحكام التي تكون عبر تكون تبعا للروايات ترى فيها اختلافا، وممكن أن تجمع للرجل الواحد عن الحافظ أو عن الدارقطني وعن هؤلاء الذين تكلموا على الرجال في أسئلة الجرح والتعديل، وتكلموا على الرجال في أحاديث، لو تجمع كلامهم في الأحاديث عن هذا الرجل ربما تقول هذا متناقض. يعني مثلا ممكن كلام الدارقطني في شهر بن حوشب عدة عبارات، وهذا راجع إلى حكمي على كل عن حكمي على حال الرجل في هذا الحديث. فالحكم الحاكم إذا حكم في المستدرك حكمه على الحديث الذي بين يديه، ليس بحكم عليه ثم يكون الدرس منسبور. وهكذا كل من حكم على رجل من خلال نظر في حديث بعينه ليس كمن حكم على الرجل من خلال الحكم العام. المعلمي رحمه الله قال يسأل العالم عن الرجل فيجيل أحاديثه في ذهنه وفي فكره، فكر في كذا أصاب في كذا كذا كذا كذا كذا حديث فلان حديث فلان، والآخر هو ثقة هو ضعيف هو كذا، هذا حكم العام. هذه الصورة الأولى حكم عام، بخلاف رحمك الله بخلاف ما إذا سئل عن حديث فقال هذا ضعيف هذا منكر، قال وفلان قال ضعيف، فحكمه على الحديث فيه شوب النسبية، وأما الحكم على الرجل ظهر الحكم العام، والحكم العام مقدم على الحكم الخاص. نعم. قال رحمه الله الحاكم في المستدرك هو من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثه ولم يخرجه. وحكى ابن لهين في الثقات عن ابن معين أنه قال لا أدري ابن من هو. طيب هذا ضعف، هل هذا ضعيف؟ عباس الدوري ينقل عنه أنه ثقة، إسحاق بن منصور يقول عنه صالح، من الذي قال عن ذلك عنه؟ إسهين حكى عنه أنه قال لا أدري ابن من هو، هل في تناقض؟ لا أدري ابن من هو ليس معناه أنه ضعيف، الراوي أحيانا لا يعرف ابن من هو، فلان الفلاني بس، من اسمه ما اسم أبيه ما نعرفه. وهل يشترط في ثقة الراوي أن يعرف اسم أبيه؟ لا، بل الراوي أحيانا لا يعرف عينه يعرف اسمه ويعرف حاله، قد يقال صاحب فلان أو مولى فلان وهو معروف أنه ثقة، فعدم معرفة ابن من هو لا يضر الراوي إذا كان ثقة، إذا ثبت فيه توثيق بعينه لا يضر أن يعرف اسم أبيه ولا اسم جده، هذا على يعني هذا نظام القبائل، لابد ابن من هو ومن جده ومن جده. المحدثين ما ينظرن هذا هو ثقة أم لا، حتى أبوه يكون شيطانا ما يهمنا هذا، هو ثقة وخلاص، يهمنا الرجل وعدالته ويهمنا حاله ويهمنا معرفته للحديث وصدقه في الرواية، هذا يهمنا، ابن من هو ما يهمنا هذا الشيء. أما على يعني قانون القبائل العامة ما حتى لو أنت على لو على يعني في التقى يعني على تقى سفيان، يهمنا الرجل وعدالته ويهمنا حاله ويهمنا معرفته للحديث وصدقه في الرواية، هذا يهمنا، ابن من هو ما يهمنا هذا الشيء. أما على يعني قانون القبائل العامة ما حتى لو أنت على لو على يعني في التقى تقى سفيان، أبوك فلان أو أبوك فلان ما تسوي عندهم شيئا، هذا نظام. أما المحدثين مو يعرفوا ابن من هو ابن من هو ابن من هو هو ثقة أم لا. ما شاء الله. وحكى ابن شاهين في الثقات عن ابن أنه قال لا أدري ابن هو. وقال ابن سعد أحسبه كان عبدا لا أعرف له أبا. أحسبه كان عبد له أبا، حرف الله، يعني العرب حافظوا على أنسابهم وأسمائهم، وهؤلاء الذين يعني أخذوا باسم الرق أحيانا يخطفون، أحيانا يخطفون وهم صغار ويباعون ويشترون وما يعرف له أب، ويطلع الطفل الصغير ما يعرف من أبوه، ما يعرف من أبوه لأنه بيلعب مع الأولاد، خطفوا الغزو هؤلاء والنهاب هؤلاء وصاروا بيوحبوا على أنه عبد مملوك. أنت من ابن من معه؟ قال لا يعرف له أب. لا حرص الله، لكن ما يضر دقة، ما يضره، فهو طويل ولا يبالي من أبوه ولا هو ولا شيء. ومن يفتخر بآبائه في الجاهلية ويفتخر بأعماله في الجاهلية فهذا ضل السبيل، يعني نسأل الله السلامة. نعم. وقال ابن سعد أحسبه كان عبدا لا أعرف له. وذكره ابن عقدة في رجال الشيعة، هذه بلوى إذا ترجم له ابن عقدة في رجال، أعوذ بالله. نعم. وكذا الطوسي، قال وكذلك الطوسي وابن النجاشي. الله أكبر. البدع شر، البدع نكتة سوداء في حياة الرجل. لا يعني تفاعلنا معه وقلنا لا يضر أن يكون كذا يكون كذا، نسأل الله السلامة. والآخر جاءت هذه البلوى، أعوذ بالله. طيب إيش عندك يا أبا أنس؟ طيب لا بأس، نقرأ صدق لا بأس. مرة قال صالح، مرة قال ثقة، مرة قال صالح الحديث لا بأس صح. نعم. اشترك ايش؟ هذا نقوله ونرد على ابن عقدة، كان هناك من زكاه من أهل السنة، فنقول لا يقبل كلام ابن عقدة فإنه مجروح. أما ابن عقدة إذا ذكره في الشيعة ولم يأتي عن أهل السنة تزكية له، ولا سيما هو كوفي والآخر، فأتقرن على أنه مصيب. ما هو دائما كثير جدا تمر علينا تراجم مشهور في البدعة، وكثير منهم يذكرونها. الحافظ عليه إذا أشار إلا البدعة، ما ذكر شيء عن الشيء، يعني ما هو الغالب على أهل الكوفة التشيع، يعني الغالب عليهم التشيع. لكن الآن الحافظ رجع على كلام كده. ها؟ يعني ما عرج عرك العقدة، لكن من حيث القواعد، يعني لو حكم عن رمية بالتشيع ليس بعيدا عن القواعد. إذا حكمنا بأنه مبتدأ نجري عليه الأحكام، هذه وغيرها، أي حكم من هذا البدعة يجر عليه. لكن الحافظ ما أشر إلى أي شيء، يعني كأنه أهمل كان عقدة لكونهم وأصل والطوسي وهؤلاء. لكن لماذا أهل السنة ما ذكروه بشيء؟ بعدين يعني زيد يفتخر يقول زيد بن علي قال علموا ابنه، يعني فيه رأي تدل على ما قال ابن عقدة. لو قيل الرمية بالتشيع ليس بعيدا عن القواعد، فإن الرجل إذا كان مجروحا وحكى شيئا وليس من كلام أهل الحق ما يرده، فإعمال قول أولى من إهمال، لا سيما إذا كانت له قرائن. مثل نفرض مثالا في الجرح والتعديل، الأزل متشدد وقد ينفرد بالكلام في الترجمة ويحكم على الرجل بأنه كذا، ما في أحد يعارضه، فنحن نمشي قوله. الأزم يتكلم فيه هو نفسه، ما ذكر عن الذهبي محمد بن حسين الأزم وقال أذكره محمد، ذكر هذا في الميزان. ها؟ وابن عقدة تكلم فيه، ابن عقدة عنده توسع في أمر التدليس حتى أنه كان لا يتدين بالرواية، وأيضا تشيع نفسه. نعم. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من عندنا الآن؟ أخلص هذا واحد عندي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين. بصر بن أرطاه. ما بصر بن أرطاه؟ ليش عندي يقول بفتح أولي وفتح المهملة؟ عفوا، لا آخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه بصر؟ قال: بصر بن أرطعة، ويقال ابن أبي أرطعة، اسم عويمر بن عمران بن فليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري الشامي أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته، رمز بإخراج أبي داود والترمذي والنسائي له. قال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أحدهما: لا تقطع الأيدي في السفر، والآخر أحدهما لا تقطع الأيدي في السفر، والآخر: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. الحديث. قال: وعنه جنادة بن أبي أمية وأيوب بن ميسرة بن حلبس وغيرهما. قال ابن عساكر: سكن دمشق وشهد صفين مع معاوية، وكان على الرجالة، والله معاوية اليمن. قوله سكن دمشق معناه أنه لم يكن من أهلها، إنما ارتحل إليها واستقر فيها. نعم. قال: والله معاوية اليمن، وكانت له بها آثار غير محمودة، وقيل أنه خلد موت. وقال ابن سعد عن الواقدي: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبصر صغير، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. وقال ابن يونس: بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد فتح مصر واختط بها، وكان من شيعة معاوية، وكان معاوية وجهه لليمن والحجاز في أول سنة 40، وأمره أن يتقرى من كان في طاعة علي. في بعض النسخ أمره أن يستقرئ، وفي البعض الآخر ليستعرض. قال: أمره أن يتقرى من كان في طاعة علي. نعم. قال: وأمره أن يتقرى من كان في طاعة علي فيوقع بهم، ففعل بمكة والمدينة والعالم قبيحة، وقد ولي البحر لمعاوية، وكان قد وسوس في آخر أيامه. وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته، ولا أعرف له إلا هذين الحديثين. وقال الدارقطني: له صحبة ولم يكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يستبعد يعني في حقه أن يكون صحابي ويفعل هذه الأفعال، والعلماء الذين يتكلمون فيه إنما يتكلمون عن تفريعهم أنه ليس صحابي، وصحابي ما يتكلم فيه بهذا الكلام الذي قالوه. لكن المشكل قول الدارقطني عندما قال: له صحبة ولم يكن له استقامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني مما يؤخذ على الإمام الدارقطني أن يتكلم في صحابي، يعني كان الأولون عندما أقرأ كلامهم أو يقرأ عليه كلامهم كنت أقول هذا مصير منهم إلى أنه ليس بصحابي عندهم، فمختلف في صحبته، من يراه صحابيا يسكت ويذكره بالخير، من يراه غير صحابي يتكلم فيه. أما المشكل كلام الدارقطني عندما قال له صحبة ولم يكن له استقامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح في مثل هذا أن من كان صحابيا فلا يغمز بشيء من ذلك، ولا عن فيه بأنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان كذا أو كذا، إنما يذكر بالجميل ويذكر بالخير. نعم. ما يظهر، لأنه الآن هو مختلف في صحبته، الصحبة يعني الاصطلاحية ليست صحبة لغوية، لأن هنا لما يقال مثلا فلان من أصحاب أبي حنيفة هذا كلام لغوي أي أنه يتبع مذهبه، إنما عندما يقال هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستبعد أن يقال هذا مختلف في صفته. إذا كانت الصحبة لغوية نحن الآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش خلاف في كوننا من أصحابه إن شاء الله على المعنى اللغوي للاصطلاح، أي نتبع طريقته وننصر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحمل ذلك على الصحبة اللغوية مقصود النصرة الصباحية. سهل أنه يعني كانت له صحبة ثم مات يعني على الكفر ارتده ولم يرجع للإيمان، خلاص هذا يعني لا يمنع، لا يمنع أن يكون ذلك، لكن هو يثبت أنه صحابي وفي نفس الوقت يذكره بهذا يعني على طريقة أهل السنة والجماعة، ذكر الصحابة بالجميل والكف عما ظهر من أخطائهم، لأن أخطاءهم مغفورة في جملة ما قدموه من الإيمان بالله والهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيله والنصر للدين إلى غير ذلك، كما ذكر ابن القيم شيئا من ذلك، ثم استشهد ببيت القائل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. فينغمر ما جاء عن الصحابة من اجتهادات خالفوا فيها ما كان عليه أو ما تركهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيما لهم من الخير وغير ذلك، استفصل هذا الاستفصال الذي قاله الدارقطني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقال الدارقطني له صحبة ولم يكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا بالنسبة لما مضى يوضحه الكلام الذي قالوا إن معاوية ولاه وقال افعل بشيعة علي كذا أصحاب علي كذا، الله لما يعني إثبات أن هذا يعني معاوية رضي الله عنه ما كان كذلك مع أصحاب علي، يعني جئنا إلى ما أثر عن معاوية، معاوية كان حليما، كان حليما وكان كريما وكان سخيا وكان يعامل معاوية رضي الله عنه معروف بالعقل الوافر ويؤذي أصحاب علي، وكان مكرما لأهل البيت، كان مكرما لأهل البيت النبوة، وفي تاريخه قصص عجيبة في إكرامه لأهل البيت رجالا ونساء، وفي إغداقه العطايا بسخاء لهم، فكيف يقل على ذلك أنه يروح له كل من كان على علي اقتله أو فعل به أو فعل به؟ استبعد في حق معاوية رضي الله عنه نسبة هذا إليه سواء يوصل ذلك صحابيا أو تبعيا. الكلام الأول فاتني أن أنبه عليه وهو قوله هنا، قول ابن يونس بشر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهد فتح مصر واختط بها وكان من شيعة معاوية، وكان معاوية وجهه إلى اليمن والحجاز في أول سنة 40 وأمره أن يتقرع ويستقرع ويستعرض من كان في طاعة علي فيوقع بهم. هذا ننزه معاوية أمير المؤمنين وصحابي الصحابي الجليل وخال المؤمن هو الموحد، ننزه أن ينزل إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى، والذي عرف من سيرته أنه كان مكرما لأهل البيت، وأما الذي جرى بين علي معاوية فإنما كان عن تأويل، كل منهم كان يريد الخير، كل منهم كان يريد الخير، فقدر الله سبحانه وتعالى ما جرى بين الصحابة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. الدرقطني ينقل من كتبه، لأن هذا كلام ينقل من كتب الدرقطني، لكن من أين الدرقطني؟ يعني هذا يكون اجتهاد من الدرقطني، ينظر في الأحاديث فيصحح بعض الأحاديث التي فيها تثبت صحبته، وتكون هذه الأحاديث قد ضعفها غير الدرقطني فلا يثبتون بها الصحبة، وهكذا على كل عن اجتهاد. لكن في الجملة من صح عنده أن هذا صحابي لا يستفصل هذا الاستفصال في ذكر ما عنده، وإن ذكر عرج على شيء من أخطائه من باب بيان حكم شرعي فليقرن ذلك ما استطاع بفضله وفضل الصحابة عنه، ففضل هذا الصحابي على جروس شيء فليذكره. فإن نشر مناقب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة هذا من أبواب الخير في الناس، من أبواب الخير في الناس تنشر مناقب الصحابة، لأن هذا يبقى يعني العياذ بالله عقائد السوء عنهم. فإنك إذا ذكرت الصحابة بشيء فيه سوء وعرضت بمثل هذا الكلام الذي سمعناه فإنه يفتح قلوب المرضى عليهم، وتصبح هذه القلوب كالإسفنجة، كلما سمعت شيئا ولو كان مكذوبا في حقهم تتشربه ثم شيئا فشيئا تقذف هذه الأشياء التي بلعتها بعد أن تكون نبذتها مزيجا كريها قبيحا، وتقذف في الناس عقائد سوء. فحب الصحابة ربشر مذاهبهم والدفاع عنهم، وإذا تعرض المرء لأخطائهم تعرض بقدر الحاجة الشرعية مبينا ما لهم من خير إلى غير ذلك، هذا الذي عليه أهل السنة الجماعة. نعم. قال: وقال الدارقطني له صحبة ولم يكن له استقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في التاريخ الصغير: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد عن زياد عن ابن إسحاق العاوية بسر بن أرطعة سنة 39 فقدم المدينة، انطلق إلى مكة واليمن، فقد الرحمن وقثم بن عبيد الله بن عباس. هذا ابن إسحاق يحكي كلاما بعيدا، أين ابن إسحاق من هذا الحدث؟ يعني طاع واسع. نعم. الدوري عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة إذا أنكروا، أهل المدينة إذا أنكروا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع في مكة والمدينة، سمع في مكة والمدينة، ما راح كثيرا من بلدان، ما راح الشام، ما جاء اليمن، ما راح إلى مصر، ما راح إلى كذا. فالمدينة إذا قالوا هم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هم أولى من غيرهم الذي يثبت السماع، لأن أهل المدينة أعرف الصحابة واعتنوا، اعتنى أهل المدينة وعلماء المدينة بتقييد الصحابة ومعرفة الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. نعم. وقال الدوري عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بصر سمع صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام يروون عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أهل الشام عندما يروون عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا التصريح بأنه سمع من النبي، أهل الشام يروون عنه عن النبي، لكن هل قال سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا اللفظ يعني بذاته ما يدل على ذلك، لكن السياق عندما قال أهل المدينة يرون أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام يرون عنه، ظاهره أنه يقول أهل الشام يرون السمع، وأهل الشام ظاهره لما ذكر أهل الشام بعد أهل المدينة فظاهره أنه ينسب إلى أهل الشام السمع، ولكن نحن في هذه الحالة نقول مثبت مقدم على النافي، لأن أهل المدينة أعرف بالصحابة من أهل الشام، لأن أهل الشام ما ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمع النبي في الشام، وأهل المدينة ما رأوا ذلك، أو في المدينة أو في مكة أو ذوات الأسد، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يرجح يعني عدم صحبته. نعم. قال: وقال الدوري عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بصر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الشام يروون عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت يحيى يقول ابن أرطاة رجل سوء. هذا في ولاية الظاهر أنه تولى أو كان له شيء من الولاية فأساء العمل. نعم. قال خليفة مات في ولاية عبد الملك بن مروان وقد خلف. قال الحافظ رحمه الله قلت حكى المسعود في مروج الذهب أن عليا دعا على بصر أن يظهر عقده لما بلغه قتله ابن عبيد الله بن العباس وأنه خلف ومات في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 86. سبحان الله كم هذه الحكايات التي لا أسرها ولا خطام لها ولا زمان كم تؤثر في القلوب العامة. على كل يعني كونه صحابيا هذا يعني بعيد. نعم. قال وله في مسند الشاميين للطبراني حديث ثالث. وقال ابن حبان يعني عده من صحابة الشام عده من صحابة الشام له في مسند الشاميين للطبراني حديث ثالث يعني غير الاثنين اللذين ذكرهما من قبل ما يدل على أنه يعني أدخله في الصحابة الشاميين. نعم. وله في مسند الشامي الطبراني حديث ثالث. وقال ابن حبان في الصحابة من قال ابن أرطأة فقد وهم. وقال في صحيحه إشارة إلى أنه صحابي لكن أنه أدخل ويعني لم يسلم بأن اسمه ابن أرطأة. نعم. وقال ابن حبان في الصحابة من قال ابن أرطاة فقد وهم. وقال في صحيحه سمعت عبد الله بن سلم يقول سمعت هشام بن عمار يقول سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول سمعت أبي يقول سمعت بسر بن أرطاة بن أبي أرطاة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور بالحديث. نعم هذا كلام الحافظ لأن هذا الكلام الأخير فيه إشارة إلى أن هذا كلام الحافظ هذا الأخير هذا قاله أندر أدري هذا يعني ينقله الحافظ بعد قوله قلت قد مر بنا قول هذا فيه إشارة إلى أنه يميل إلى صحبه كون أنه ينقل هذا الكلام ويسوق الإسناد إلى كون إلى أن إيه أنه سمع من النبي عليه كأنه يميل إلى صحبته. نعم أيوة يعني لكن أيضا ما يبعد أنه أيضا بهذا كأنه يميل إلى هذا إيش قاله إيش قاله بل إيش كأنه يميل إلى هذا قال يعني انقدح في نفسي أن حافظ يميل إلى صحبته. مات في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 86 عن كم سنة ما ذكر ها عن إيش لا كان مات ما ذكر الحافظ ها سنة 86 عن كم سنة عن كم يعني ابن كم يوم سنة 86 مات ما ذكر صحابي صغير يقول يقول صحابي صغير كلامه الأخير يشير إلى أنه يميل إلى هذا كلامه الأخير هذا الذي ختم به الترجمة أنا كنت أستبعد أنه سأقول هذا لكن انقضع في نفسي هذا وإذا سألت قلت هذا كلام حضرة أو كلام مزي ينظر كل يتوسع في أمر حتى يحكم عليها بحكم دقيق. ولماذا قال صحابي صغير لأن من شأن الصغير أن يختلف في صحبته لو كبير كان أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إدراكا بينا ما يحتاج إلى اختلاف لما اختلف فيه كونه صحابيا أم لا هذا دل على أنه كان صغيرا أحد قال أدرك أحد يقول لا. أنا حقيقة حتى حسب ما رأيت الآن وما سمعته ما تميل نفسي إلى كوني صحابية ما تميل والأسانيد التي ينظر فيها بتوسع وفي التي يعني جاءت هذه وتجمع طرق ويعرف كيف جاءت هذه الأحاديث ويعرف من هذا الذي روى هذا إلى غير ذلك، وعند ذاك سيسفر الأمر عن شيء. وإذا ثبت أنه صحابي ينظر في الأسانيد التي نقل بها الطعن أنه فعل وأنه فعل وأنه فعل، ينظر في صحة هذه الأسانيد. قد تكون الأسانيد لا تصح، قد تكون الأسانيد لا ترحل، فنلتمس له أنه اجتهد وأدى اجتهاد إليه. قد يتولى الرجل ولاية ولا يحمد عند الناس عذر عند الله، فكأن يرى أن هؤلاء ما يجعلهم يسمعون ويطيعون ولا يخضعون للسمع والطاعة إلا بشيء من القسوة، شيء من الشدة إلى غير ذلك، ويتأول أمورا شرعية ويقصد ذا مقاصد شرعية وغيره يراها فيقول ولايك سيئة أو كان سيء السيرة أو لم يكن أولي فلم يحمد إلى غير ذلك. هو سيء السيرة في نظر المتكلم، أما في نظر الفاعل قد يكون له تأويلات شرعية كثيرة انطلق منها. فنحن نقول أولا من ناحية كوني صحابيا أم لا، في النفس شيء من كوني صحابيا، سلمنا بأنه صحابي، نحتاج أن ننظر في أسانيد الحكايات والكلمات التي نقلت عنه مخالفة للعدالة المعروف بها الصحابة. سلمنا أن هذه الأشياء وقعت، فنقول أن الصحابي هذا قصد أمورا لسيما في باب الولاية، وأنه شدد على فلان وأنه قتل فلانا، قد يثبت عنده أن القاتل مثلا فقتله من أجل هذا، والشهود كذبوا أو الشهود كان فيهم طعن وعن الشرع واثنى على من خاف الشرع فشهد بالزور. فالشاهد أن في باب الصحابة رضي الله عنهم نستطيع أن نجد مخارج شرعية نحمل عليها ما صعد إليهم مما نراه مخالفا للأدلة، نقول تأولوا ذا وقصدوا كذا وانطلقوا من المنطلقات الشرعية وآل بهم الأمر إلى كذا. هذا هو الناجي السديد في موقف ما يذكر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قبل هذا وذاك إن أمكن ألا يتكلم في هذا بالكلية فهذا هو الأصل، إذا ذكر أصحاب فأمسكوا، لكن في باب التراجم وحكم الروايات وارثة متصلة أو غير متصلة وصحيحة أو غير صحيحة نسمع مثل هذه الأشياء. ولذلك فعلوا المأسن لم ينكروا أن هذا يذكر في باب التراجم ليعرف أنه هل هو صحابي أم لا، فإذا لم يعرف فإذا عرف أنه ليس بصحابي صرحنا، وما دون الصحاب الجرح والتعذيب. وأما إذا عرف أنه صحابي هو سند صحيح أم لا، ثانيا لو أنها صحيحة ما الذي حمله على هذا، والأصل أننا نحمله على النحو الصحيح. أقول كما تسمعون من صوتي ما أستطيع أن أزيد عن هذا، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم. بصر بن أبي بصر المازني صحابي، بصر بن أبي بصر المازني وصحابي، بعده كذلك بصر بن جحاش صحابي. طب مشينا قرأنا نتي بعدها بصر، لا بصر بن أبي بصر المازني صحابي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. في هذا اليوم يوم 29 محرم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى المسلمين بكل خير. في هذا اليوم أستأنف القراءة معكم في تهذيب التهذيب، وعند بكر بن سعيد نحن بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بسر بن سعيد العابد مولى بن الحضرمي رمز بإخراج الجماعة له. قال وعنه سالم أبو النضر وبكير بن الأشج ومحمد بن إبراهيم ويعقوب بن الأشج وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن خصيفة وغيرهم. قال علي بن المديني قال علي بن المديني سعيد بسر أحب إلي من عطاء بن يسار. وقال ابن معين دائما العبارات التي فيها فلان أحب من فلان أو أمثل من فلان أو أفضل إلى غير ذلك لا نستطيع أن نحدد بدقة وزنها وقيمتها في سلم الجرح والتعديل إلا بعد أن نعرف قول فلان الذي شبه به، لكن في مثل هذه الحالة صار مشهور، فإذا قال هذا أحب إلي منه فهذا توثيق رفيع. نعم. وقال ابن معين والنسائي ثقة. وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله. قوله لا يسأل عن مثله دليل على المدح أو القدح، إذا قيل في رون فلان لا يسأل عنه أو لا يسأل عن مثله هذا مدح أو قدح؟ نعم هذا مدح، مدح رفيع أو متوسط؟ رفيع. هل من الممكن أن يرى والقدح؟ ها؟ ما هو ما سمعت إيش تقول؟ إذا اشتهر إيش؟ بالذم. يعني إذا كان الرجل مشهورا بالذم فيسأل عنه العالم من العلماء فيقول لا يسأل عن مثله، أي أمره مشهور، يعني إنما يسري حاله، أما من عرف حاله واشتهر فلا يسأل عنه، فتكون ذما، وانتبه العبارة، ذما رفيعا أو متوسطا أو متدنيا. هل صح نقول ذم رفيع؟ الرفعة تكون في المدح. طيب هذه واضحة في أنها مدح رفيع. نعم. وقال أبو حاتم لا يسأل عن مثله. قال ابن سعد كان من العباد المرعين والزهد كان من العباد المنقطعين في الدنيا المنقطع الذين يكثرون من الخلوة بأنفسهم عبادة والتفكر والتدبر، وحظهم في الخلوة والعزلة أكثر حظهم في الاختلاط بالناس، وهذا أمر ليس ممدوحا مطلقا ولا مذموما مطلقا كما مر بنا كما كنا نقرأ في كلام ابن مفلح في الأداب الشرعية، نطلق ذم العزلة الاختلاط، اختلاط في حق شخص أو في زمن معين أو في حالة معينة أولى من العزلة، وقد تكون العزلة كذلك أولى من الاختلاط، وهذا كله يرجع للشخص، حالة شخص والظروف التي يمر بها. والذي يعني يكون أو الجادة في هذا الباب أن المرء يأخذ نصيبه من هذا ومن هذا، ولا بد أن يكون في الطريق إلى الله عز وجل نصيب من الخلوة بنفسه لمحاسبتها، وكذلك أيضا للتدبر والتفكر بما يزكي نفسه ويخلصها من الشائب والأدران، ولا بد أن يكون له اختلاط ليقوم بالواجبات الشرعية التي كلف بها تجاه الخلق من عيادة المريض وحضور أو اتباع حضور الصلوات المفروضات في المساجد إلى غير ذلك. فلا نطلق القول بمدح العزلة ولا بمدح الخلطة، وكل منهما له شخص يطلب هذا عن ذا على ذات حق الآخر عكس ذلك، والموفق من عرف حق الله ومراد الله في كل حالة من الحالات، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا، هذا محمول عنه بما لم يضيع واجبا عليه، الأمر معروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم ويعني الجهاد في سبيل الله إن تعين إلى غير ذلك. وفي الحاشية أيضا وكان من المتقنين. نعم. وقال ابن سعد كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا وكان كثير الحديث. وقال مالك قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز من أفضل أهل المدينة؟ قال مولى لبني الحضرمي يقال له بصر. قال مالك مات ولم يخلف كفنا. وقال العجلي قوله هنا قال مالك قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز من أفضل أهل المدينة، أن يكون هذا السؤال عن مكان الحديث، أفضلهم في اللادة في الشرف في النبل، في الكرام، في الكرامة، في المكارم، في الشهامة، الفضائل، يعني من أفضل أهل المدينة لا يلزم من ذلك أن يكون في الحديث، لا سيما السائل وليد بن عبد الملك وليس له اشتغال يذكر بهذا العلم حتى يقال إنه يسأل من هذه الجهة. نعم. قال مالك: مات ولم يخلف كفنا. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال العجلي تابعي. قوله مات ولم يخلف كفنا دليل على إيش؟ على زهده وورعه وفقره. لكن هنا سؤال: لو مات الرجل وخلف أكفانا وعقارات وسيارات وأراض وغير ذلك، هل هذا يضر؟ طلبة العلم يقول له خلاص هذا زاهد لم يخلف كفنا، إذا الذي يموت وراءه مثلا أرض وراءه مثلا أموال، إذا هذا يعني ما هو يعني رجل ليس من العباد ولا من الزهاد، ما يلزم إذا كان هذا المال دخله من حلال واستعمله في حلال، فلا بد أن نفهم هذا وذاك، يطغى أمر على أمر ولا يهدر أمر لأمر. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال العجلي تابعي مدني ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وكان يسكن دار الحضرمي في جديلة بني قيس فنسب إليهم، وكان سعيدا متزهدا لم يخلف كفنا. وكان سعيدا، انظر ايش معنى هنا، هل كان يعني صالح الحال والبال؟ لأن العبادة تجعل الرجل يعيش في سعادة، والرجل إذا كان في طاعة الله وفي إقبال بقلبه عليه لا يشعر بها الملوك ولا أرق، فإذا كانت السعادة هنا كما كان الحسن يقول: إننا في سعادة لو يعرفها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها ولو بالسيوف، إن كان هذا مقصودا فالمعنى وجيه وليس ببعيد، وإن كان حصل تصحيف ما أدري. نعم، كان سعيدا متزهدا لم يخلف كفنا، ظهرنا ثقة عابد، يعني ما في كلام فيه بالجرح. ايش قال تقريف فيه كلام عندكم؟ ها، ثقة جليل. نعم لا بأس، هو بهذا المعنى. هل ثقة جليل ثقة ثبت؟ لو طع كلام ثقة جليل مع ثقة ثبت ثم يقدم الثقة الثبت، لأن الثقة الثبت مدفن في الحديث، أما الثقة الجليل مثل الثقة العابد مثل الثقة الفاضل، رجل جليل القدر، ولا يلزم أن قدره العالية هذه في باب الحديث، قد يكون ثقة لكنه جليل القدر في باب العبادة والفضل والجاه العريض بين الناس والمحبة إلى غير ذلك، وليس له جاه عند الناس ومحبة كان يعني متقنا في الرواية، قد يكون صاحب الجاه يعني لينا في الرواية أو ضعيفا في الرواية. نعم، على كل ثقة جليل مثل ثقة عابد أو ثقة فاضل، يعني بهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي رمز بإخراج الجماعة له، وعنه عبد الله بن العلاء بن زبر بن يزيد بن جابر وزيد بن واقد وغيرهم. قال العجلي والنسائي ثقة. قال مسهر: هو أحفظ أصحاب أبي إدريس. وقال ابن محمد: من كبار أهل المسجد ثقة. قال الحافظ: ذكره ابن حبان في الثقات. من كبار أهل المسجد، هكذا عندي هنا كلام في الحاشية عند قول ابن حبان ثقة في الحديث، لا أيضا أصحاب أبي إدريس، وقال في المشاهير: من عباد الشاميين ومتقنيهم، وكان من أحفظ أصحاب أبي إدريس الخول. وذكر الفسو في المعرفة عن بسر أنه قال: إن كنت لا أركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وفي سنده الوليد بن مسلم وقد عنعنه. عندنا توثيق العجلي والنسائي وابن حبان ولا معارض لذلك فهو ثقة. إيش قال حافظ؟ ليش؟ من أين في الكلام الذي ذكره في التهذيب أنه ثقة حافظ؟ روى له الجماعة عن عبد الله بن العلاء عبد الرحمن بن يزيد وغيرهما وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا وزيد بن واخذ وغيرهم قال عجل والنسائي ثقة. قال أبو مصر هو أحفظ أصحاب أبي إدريس. أي نعم أحفظ أصحاب أبي إدريس. يكون يعني مقيدا بروايته عن أبي إدريس عندما قال أحفظ أصحاب أبي إدريس، نقول ثقة من أحفظ أصحاب أبي إدريس أو نطلق القول ونقول ثقة حافظ؟ إيش الوجه الصحيح في مثل هذا؟ وعندي أن القولين لكل منهما وجه، فما وجههما؟ عندك يا أبا حمزة ارفع ارفع ارفع صوتك. عفوا وليش ليش ما هذا الآن عندما يقول أحفظ أصحاب أبي إدريس عندنا قولان، قائل يقول نقول ثقة من ثقة أحفظ أصحاب أبي إدريس، نقول كذا لا نطلق أنه ثقة حافظ في الكل في كل مشايخ، إنما نقول أحفظ أصحاب فلان ابن فلان الذي جاء النص عنه، ويكون إذا عورض أو خولف في أبي إدريس فالقول قوله، أما إذا خولف في غيره فهو ثقة فقط. نجمع بين قول، نرجح بين قول وبين قول الآخرين. هذا قول، قول آخر يقول أحفظ أصحاب أبي إدريس كونوا أحفظ يعني ثقة حافظا مطلقا. فلهذا القول وجه ولذاك القول وجه، فما وجهيهما؟ ها كلاهما له وجه، أنا أريد هذا. لا لو قلنا، لو قلنا وجه ذلك، لو أبو إدريس يعني تابعي مشهور وله تلاميذ كثر وهم حفاظ مطلقا، فإذا كان هذا أحفظهم وهم حفاظ مطلقا فإذا هو يكون على الإطلاق، هذا وجه هذا الكلام. طيب وأما على أنه أحفظ أصحاب أبي إدريس، أي أحفظ أصحاب أبي إدريس فيه ظاهر صنيع الحافظ أنه رجح المسلك الأول أنه أحفظ أصحاب أبي إدريس مطلقا، ولعل ذلك أوجه باعتبار أن أبا إدريس له تلاميذ حفاظ، وإذا كان هذا أحفظهم إذن فهو أحفظ في أبي إدريس وغيره. لا بأس كلام وجيه، لا نعترض إلا فيما كان بيناً.